بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لا يزال الحديث موصولا عن بعض النصوص النبوية والآيات القرآنية التي دونها النووي رحمه الله تعالى في كتابه المفيد رياض الصالحين. وهذا الكتاب في الحقيقة يا إخوة تضمن آدابا إسلامية لا يستغني عنها المسلم. فعندنا الليلة من الآداب الصدق، الحث على الصدق وتحريم الكذب، الحث على الصدق وتحريم الكذب. فالصدق يا إخوة هو الكلام المطابق للواقع، يعني الإخبار، الخبر المطابق للواقع في حقيقة الأمر، هذا هو الصدق. والكذب هو الخبر المخالف لحقيقة الواقع. والكذب فضيلة، والصدق فضيلة، والكذب رذيلة. الصدق خير ونجاة، والكذب والعياذ بالله شر وهلاك. وقد بينت النصوص هذا الأمر بيانا شافيا كافيا. فالله عز وجل حث على الصدق بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الصدق يا إخوتنا في الله قرينا للتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والخطاب لطائفة من بني آدم وهم أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالخطاب. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بالتقوى. والتقوى يا إخوة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه حقيقة التقوى. فالله جل وعلا جعل الصدق هنا قرينة أو مقارنا للتقوى. وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين الذين يخبرون بالأمر على حقيقته، لأن الصدق من الخصال الجميلة، الصدق من الخصال الجميلة ومن الآداب الفاضلة، فيتحلى بها المؤمن، يتحلى به المؤمن. ثم الله عز وجل ذكر الصدق في كثير من الآيات، وذكر أنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. واسمعوا يا إخوة ما جاء في الحديث، أو قبل أن نشرع في الحديث نذكر لكم أقسام الكذب. فالكذب ينقسم إلى قسمين: كذب والعياذ بالله موجب للنار، كذب موجب للنار، وقد يكون كفر والعياذ بالله إذا استحله المتكلم، وهو الكذب على الله وعلى رسوله. الكذب على الله وعلى رسوله يا إخوة من الأمور التي توجب النار والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ها، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكون الإنسان يحرم ويحلل على الله عز وجل بغير علم، فهذه مصيبة من المصائب، وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يقول الإنسان هذا حلال إلا بدليل، ولا يقول هذا حرام إلا بدليل. فالتحريم والتحليل إلى الله عز وجل، لكن بالأدلة الشرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، ما هي النتيجة؟ من كذب على الرسول متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يعني مكانه من النار. وهذا تهديد شديد ووعيد عظيم يا إخوة. والحديث سيأتينا إن شاء الله تعالى، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب والعياذ بالله يهدي إلى النار، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذه النصوص سنسمعها إن شاء الله من هذا الكتاب المفيد الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. إذن لاحظوا هنا يا إخوة، كما ذكرت لكم فيما سبق، هذه الآية تضمنت أمرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأول أن الله جل وعلا أمر أمرا صريحا بالتقوى. أمر من؟ المؤمنين. أمر المؤمنين بالتقوى لأن التقوى نجاة، التقوى خير، التقوى كل ما يعني الثمرات المترتبة عليها ينجو بها الإنسان من عذاب القيامة يوم من عذاب النار يوم القيامة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أيضا أمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ولا يكونوا مع الكاذبين، لأن الصدق خصلة حميدة والكذب خصلة قبيحة، فلهذا أمر الله عز وجل بهذا بهذه الخصلة وبهذا الأمر. الآية الثانية: والصادقين والصادقات. انتبهوا، الله عز وجل ذكر صفات أهل الجنة، يعني الصفات الموجبة للجنة ودار النعيم. قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما الذي بعده؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجر عظيم. كم صفة ذكر الله عز وجل؟ هذه الصفات، وذكر منها الصدق، الصادقين والصادقات من الجنسين. إذن انتبهوا، يعني هذه الأمور الموجبة للمغفرة: إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم صفة؟ ثمانية، ثمان صفات. هذه من موجبات الجنة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله. إذن من هذه الصفات الصدق. نعم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية عن المنافقين. فلو صدقوا الله، لأن المنافقين كذبة. المنافقون يا إخوة في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن، أليس كذلك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يكذبون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي، لأن النفاق يا إخوة ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر المنافق الإسلام ويبطن الكفر، وهذا القسم مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. لماذا؟ لأنه جمع بين الكفر وبين الخداع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني نفاق عملي، وهذا لا يخلد في النار لكنه كبيرة من الكبائر. النفاق العملي يعني متعلق بالأعمال والأفعال، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي لفظ ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، إذن إذا وعد أخلف، هذا من علامات الـ الـ الـ يعني من علامات الكذب وعدم الصدق. فهذا النوع لا يخلد في النار لكنه كبير من كبائر الذنوب. إذن فلو صدقوا الله هؤلاء المنافقون لكان خيرا لهم، لكنهم كذبوا والله عز وجل أوجب لهم العقوبة، أوجب لهم العقوبة سواء كانت خلودا في النار أو عقوبة أخرى من عقوبات كبائر الذنوب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. إذا لاحظوا هذا الحديث يا إخوة، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وصحابي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث نص في المسألة، بين فضل الصدق وما يترتب عليه من الفضيلة، وبين قباحة الكذب وما يترتب عليه والعياذ بالله من العقوبة، وما يترتب عليه من الهوان، وما يترتب عليه والعياذ بالله من الصغار في الآخرة. إن الصدق، يعني في بعض روايات الحديث: عليكم بالصدق، يعني إلزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى البر، والبر هو العمل الحسن، وإن البر يهدي إلى الجنة، لأن البر عمل صالح. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سبحان الله. والصديقون يا إخوة مع الأنبياء والصالحين، قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ها من يكمل؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن إذا كتب الرجل صديقا كان مع النبيين والشهداء والصالحين. ولا يزال الرجل يكذب، وفي لفظ: إياكم والكذب، تحذير يعني يا أمة احذروا الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، لأن الفجور سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله، والبر سبب من أسباب دخول الجنة. البر سبب من أسباب السعادة، والفجور سبب من أسباب الشقاء والعياذ بالله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب، طيب الرجل والمرأة كذلك في الحالتين، في حال الصدق وفي حال الكذب. ولا يزال الرجل يصدق ويزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. فالإنسان إذا كتب عند الله كذابا والعياذ بالله فقد خاب وخسر. فاحذروا الكذب يا إخوة، والزموا الصدق، الزموا الصدق واحذروا الكذب، وإياكم والكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. نحذر أنفسنا وإخواننا من الكذب على الله وعلى رسوله. نعم. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن هذا الحسن رضي الله عنه يروي هذا الحديث، يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي قرابة الحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ما تعرفون؟ ما حد يجهل هذا. الرسول جده عليه الصلاة والسلام، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دع اترك ما يريبك، يعني ما لا يعنيك، إلى ما لا يريبك، يعني فخذ ما يعني الزم الأمر الذي ليس فيه ريبة، ودع الأمر الذي فيه ريبة يعني شك. ثم قال: فإن الصدق طمأنينة، يعني تطمئن إليه النفس، والكذب ريبة ترتاب منها النفس، يعني ريبة يعني أنه معصية ويوجب النار والعياذ بالله. والكذب على الغير فيه تفصيل، الكذب على الغير فيه تفصيل. إذا كان الكذب لإصلاح ذات البين، يعني تريد أن تصلح بين شخصين متخاصمين، فإن الكذب يجوز في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يفعل خيرا. فالكذب لإصلاح ذات البين جائز لما يترتب عليه من المصالح. وهنا يا إخوة معلومة، وهي أن التقاطع والتهاجر بين المسلمين محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام. هذا إن كان له موجب، إن كان له سبب مبرر. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا هو خير الطرفين. وأيضا يا إخوة ورد في الحديث أن المتخاصمين والمتهاجرين والمتقاطعين من المسلمين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. ومعلوم يا إخوة أن الأعمال ترفع متى؟ أعمال بني آدم ترفع متى؟ يوم الاثنين والخميس. فالمتقاطعين والمتخاصمين من المسلمين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. يقول الله عز وجل: ردوا عليهما العمل حتى يصطلحا، أو كما ورد في الحديث. فالتهاجر والتقاطع يا إخوة محرم، لا يجوز. والإنسان ينبغي، بل يجب أن يتغلب على النفس الأمارة بالسوء، ويحملها على الطاعة، ويحملها على الخير، ويأخذ بزمامها، ويأخذ بخطامها إلى الطريق الصحيح. هذا الذي ينبغي. أما أن الإنسان يهلك نفسه والعياذ بالله بالوقوع في المحرمات، ثم يوم القيامة يندم في موقف لا ينفع فيه الندم، فهذه مصيبة المصائب. طيب، إذن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فعلى كل عاقل أن ينتبه لهذا المعنى. نعم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. نعم، أنا قلت لكم فيما يعني سبق، قلت الكذب على الغير فيه تفصيل، وذكرنا الكذب يعني جواز الكذب لإصلاح ذات البين، وكذلك جواز الكذب للتثبيط عن المسلمين. إذا كان إنسان يخذل الكفار عن المسلمين يجوز له أن يكذب على الكفار لمصلحة المسلمين، كما فعل نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه، فإنه كان يخذل الكفار اليهود والمشركين وينقل إليهم أخبارا ليست صحيحة حتى فرق جمعهم. كذلك أيضا الكذب على الزوجة، إذا كانت الزوجة تطلب من زوجها أمورا لا يستطيع تحقيقها فإنه يجوز أن يكذب عليها ويمنيها ولو كان غير صادق حتى يعني تستقر الحياة الزوجية ويعني ينقطع الخصام والنزاع بين الزوجين، هذا يجوز إذا كانت تطلب منه أمور لا يستطيع على تحقيقها. هذا الحديث الذي سمعتم الآن حديث طويل، كان هرقل يسأل أبا سفيان رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان أخذ على نفسه أنه لا يكذب، وإنما يخبر هرقل بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله، فذكر أنه كان يأمرهم بالصدق، كان يأمرهم بأشياء يعني أشياء مفيدة كثيرة وأشياء يعني أمر بها الإسلام ومنها الصدق، كان يأمرنا بالصدق والعفاف إلى آخره، فدل على أن الصدق له مكانة عظيمة بين الأعمال الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. نعم. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. إذن هذا حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق، يعني طلب الشهادة من الله عز وجل أن يميته شهيدا، لكن بصدق من قلب صادق، من قلب صادق، ما هي النتيجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لأن الله قد علم منه صدق النية وحسن المقصد، وعلم منه الإيمان وأنه سأل الشهادة صادقا، وهذا دليل على مكانة الصدق، وأنه من الأعمال الفاضلة ومن الأمور المحمودة المطلوبة شرعا أمرا وكذلك عملا، يعني قولا وعملا. نعم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. إن لاحظوا هذا الحديث يا إخوة، بعض الناس من الباعة لا يتورع أن يحلف على السلعة أنه أخذها بكذا وكذا وهو ليس كذلك، أو أنه ليس فيها عيب ويقسم على ذلك وليس الأمر كذلك، هذا يا إخوة خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر بيانا شافيا كافيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من صدق ها من صدق بورك لهما من صدق بورك لهما في بيعهما، يعني إذا أخبر عما في السلعة أو أخبر بثمنها إذا كان المشتري يريد ذلك فصدق بورك لهما في بيعهما، وهذا دليل على فضيلة الصدق. وإن كتما، يعني كتم العيب وكذب، محقت بركة بيعهما. وما الفائدة يا إخوة إذا محقت بركة البيع؟ إذا كانت البركة قد محقت وأنه لا خير في البيع وأنه لا فائدة من البيع، ما هي الفائدة؟ إذن اسمعوا معشر العقلاء، بركة البيع رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق وعدم الكذب، وعدم البركة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على الكذب وعدم الصدق. فعلى كل إنسان أن يعرف هذا الأمر، وهذا من حسن المعاملة يا إخوة، حسن المعاملة بين الناس، وهو أنهم يتعاملون المسلمون يتعاملون بالصدق بينهم. إن سأل المشتري عن ثمن السلعة وقال أنه يعطي أو يدفع ربحا يساوي كذا وكذا في المئة من الثمن، يخبره البائع، وإن سأل عن عيب فيها يخبره البائع. فهذه الأمور من الصفات الحميدة، ولا يحلف البائع على سلعته كاذبا حتى ولو كان صادقا، لا يحلف، لأن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم. باب اليقين والتوكل. باب اليقين والتوكل، يعني الصبر انتهى، يعني الصدق الآن انتهى، انتهى الصدق ما ينتهي، لكن الأدلة التي ذكرها المؤلف في الكتاب انتهت. عندنا الآن باب اليقين والتوكل. التوكل على من؟ على الله عز وجل. والتوكل نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا. واليقين يعني يكون الإنسان موقنا بما قدره الله له، بما قسمه الله له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا هو المراد. والآن ستسمعون النصوص التي تدل على هذا من كتاب الله وسنة رسوله، فانتبهوا يا إخوة لليقين، وانتبهوا يا إخوة للتوكل على الله جل وعلا. نعم. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه القصة يا إخوة قصة الأحزاب. الأحزاب الذي يعني ملخصها أن الكفار اجتمعوا على قتال المسلمين، المشركون وكذلك اليهود، المشركون من العرب واليهود اجتمعوا على حرب المسلمين. كان عدد المسلمين 1000 في غزوة الأحزاب، ورجع منهم من المنافقين 300، بقي 700، والكفار كان يناهز عددهم 3000. المسلمون يا إخوة وجدوا كربا عظيما في هذه الغزوة، لكن الكفار المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمسلمون الصحابة رضي الله عنهم أهل الإيمان قالوا ما وعدنا الله ورسوله صدق، ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولهذا قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون، وهم يعني والإيمان هنا ضد النفاق، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهؤلاء يا إخوة توكلوا على الله واعتمدوا عليه مع قلة العدد وقلة العدة، أيضا العدد قليل والعدة كذلك، يعني السلاح قليل، لكنهم توكلوا على الله واعتمدوا على الله ووثقوا بنصر الله. وقال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هؤلاء اعتمدوا على الله عز وجل وتوكلوا عليه وقالوا هذه المقولة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا نعم هذا ما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لأن الله ورسوله وعداهم النصر أو الشهادة. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهذا هو محض الإيمان، يعني صدقوا الله عز وجل ورسوله بخلاف المنافقين الذين ارتابوا وكذبوا. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تسليم الأمر لله عز وجل. واعلموا يا إخوة أن القوة قسمان: قوة معنوية وهي قوة الإيمان، قوة الإيمان القوة المستمدة من السماء معنوية، وقوة مادية وهي كثرة العدد والسلاح. لكن النصر إنما يكون بالقوة المعنوية، ولا يمنع من إعداد القوة المادية، لكن لا بد من القوة المعنوية، قوة الإيمان. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين كان عددهم 12,000، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قوة، يعني نحن كثير. فالتقى الجمعان فانهزم المسلمون، لأن هؤلاء اعتمدوا على القوة المادية، انهزم المسلمون ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قليل من الصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول يعني وصاح العباس في الصحابة: يا معشر المهاجرين والأنصار، هذا نبيكم يقاتل. فرجع بعض الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هزم الكفار في غزوة حنين. فالمهم أن أهم ما يتحقق به النصر القوة المعنوية، قوة السماء وقوة الإيمان. هؤلاء قالوا هؤلاء ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، والسبب ذلك هو التوكل على الله والاعتماد عليه. نعم. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه آية أخرى أيضا بعد ما انتهت معركة أحد، غزوة أحد انتهت، وقتل من المسلمين من قتل، وقتل من الكافرين من قتل، وكانت يعني كانت الدائرة للكفار في كانت الدائرة للمسلمين أولا، يعني كان النصر للمسلمين أولا، لكن الرماة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة، وكان عددهم 50، كانوا على جبل صغير، فقال: لا تبرحوا هذا الجبل، يعني لا تنزلوا من هذا الجبل سواء إن, إن, إن, إن, إن انتصرنا أو هزمنا. ابتداء انتصر المسلمون، فاختلف الرماة في النزول من الجبل. بعضهم يقول: نبقى على الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء عليه وعدم النزول. وبعضهم يقول: هزم الكفار فنشارك إخواننا في جمع الغنائم. فنزلوا، فدارت الدائرة عليهم من خلف من المشركين، فوقعت يعني فدارت الدائرة على المسلمين بعد هذا، فقتل منهم عدد، قتل من المسلمين 70 في هذا اليوم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأخير كانت الغلبة والنصر للمسلمين، كانت الغلبة والنصر للمسلمين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انهزم الكفار، فبعدما وصلوا حمراء الأسد تجمعوا يريدون العودة إلى قتال المسلمين. فجاء رجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قد تجمعوا في مكان كذا وكذا لقتالكم. وقال الله عز وجل وقال الناس، يعني يراد به رجل واحد، فقال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله كافينا ونعم الوكيل نتوكل عليه، فنعم المتوكل عليه ونعم المتوكل من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. ثم بعد ذلك المشركون ندموا وخافوا وذهبوا ولم يعودوا إلى المسلمين، لم يعودوا إلى قتال المسلمين. إذن انظروا إلى التوكل، الشاهد في الآية حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذه الآية تدل على أنه يجب التوكل على الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا يموت ولا ينبغي له أن يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا، حتى السنة لا تجوز عليه عليه الصلاة والسلام. إذن نتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت، لا يعتريه موت ولا يعتريه نوم ولا يعتريه حتى السنة لا تعتريه ولا تعتريه غفلة، فهو المستحق للتوكل، لأن التوكل نوع من أنواع العبادة. نعم. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا عزمت على الأمر فتوكل على الله، لأن الله عز وجل كافيك، ومن توكل عليه فلن يندم أبدا ولن يخيب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. إذن هذا الحديث الطويل حديث صحيح لا إشكال في صحته، والشاهد من الحديث وعلى ربهم يتوكلون، لا يرقون يعني لا يرقون غيرهم، ولا يسترقون لا يطلبون غيرهم أن يرقيهم، ولا يكتوون يعني لا يطلبون الكي، لا يطلبون غيرهم أن يكويهم، وهذا كله متعلق بالعلاج، العلاج من الأمراض. وعلى ربهم يتوكل ولا يتطيرون، لا يتطيرون يعني بالزمان ولا بالمكان ولا بالحيوان، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يا إخوة لا ينفي أن يأخذ الإنسان بالأسباب، فالأسباب المشروعة يجوز الأخذ بها، لكن هؤلاء من كمال توكلهم لا يعملون هذه الأعمال، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل لا راد لما أمر ولا مانع لما أعطى، ولا يستطيع أحد أن يرد ما أراده الله عز وجل، فهم يتوكلون على الله جل وعلا لعلمهم أنه ما أن الإنسان لم يكن ليصيبه ما أخطاه ولم يكن يخطئه ما أصابه، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يتوكلون على الله، لكن ليس معناه أنك لا تأخذ بالأسباب المشروعة، خذ بالأسباب المشروعة، لكن مع الاعتقاد الجازم بأن الأسباب يعني لا تتحقق إلا بإرادة رب الأسباب، لا يمكن حصول المسبب إلا بإرادة الله عز وجل. فلا يمكن أن تشفى من المرض حتى إذا ولو اتخذت العلاج والأسباب إلا بإرادة الله عز وجل، وهذا هو التوكل. لكن إن أردت يعني التوكل هنا قسمان، قسم يتوكل الإنسان على الله عز وجل ولا يأخذ لا يتطبب ولا يتعالج ولا يعمل شيء من هذا، وهذا كما دل عليه ظاهر الحديث. وقسم يأخذ بالأسباب والعلاج، لكن مع التوكل على الله والاعتقاد بأن النافع هو الله والضار هو الله والشفاء إليه والضرر إليه. إذن الحديث يدل على وجوب التوكل، ونكتفي بهذا الحديث إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.